نعم الرحيم. تسر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون المطبوعات والنشر مركز الوسائل السمعية أن تقدم لكم التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة من تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أخي الحاج أهنئك على استجابتك لنداء ربك، وإنها لفرصة عظيمة لك أخي المسلم أن تؤدي هذه الفريضة التي طالما اشتاقت إليها نفوس إخوانك وبذلوا في سبيل بلوغها الغالية والنفيس لما في أدائها من الفضائل الكثيرة والمنح الكريمة من رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وأعلم أخي الحاج أن من أعظم وسائل الحصول على هذا الفضل العظيم أن تؤدي هذه الفريضة كما شرع الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن من شرط قبول العبادة موافقتها لما شرع الله. وقد بين لنا صلى الله عليه وسلم هذه العبادة وأداها، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فينبغي لك أخي الحاج أن تجتهد في معرفة ذلك لتؤدي حجك كما حج صلى الله عليه وسلم، لعل الله أن يمن عليك بالقبول فتكون سعادتك في الدنيا والآخرة. وقد اجتهد أهل العلم وفقهم الله وغفر لهم في بيان الكيفية المشروعة لأداء هذه العبادة نصحا منهم لإخوانهم المسلمين وأداء لواجب التبليغ. ومن أحسن ما ألف في ذلك وأقربه للحاج ما قام به سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء حفظه الله من تأليفه كتاب التحقيق والإيضاح الذي جلى فيه كيفية الحج والعمرة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فرأينا مساهمة منا في تسهيل حجك وتقريب هذا الكتاب تقديمه لك على طريقة السؤال والجواب ليكون ذلك أبلغ في إفهام المقصود من كلام مؤلفه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا في رضاه وأن يوفقنا لما فيه الخير والسداد وأن يجعل حجك مبرورا وسعيك مشكورا، إنه سميع قريب. مع حكم الحج والعمرة وما أدلة وجودهما، إن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأنصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه لظهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.

فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطول وغير ذلك، ولم فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول. ويتحلل الحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع، وماء زمزم لما سرد له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم انه طعام سهم، لدى ابو داود وشفاء سهم. هذه قصه عن الجمع بعد طواف الإصابة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى فيقومون بها ثلاثة أيام بلياليها ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال السنة، ويجب الترتيب فيها منها. فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حفيات متعاقبات يرفع يده عند كل حفاة ويسمى أن يتأخر عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل قبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتبرم، ثم يرمي الجمرة الثانية في الأولى ويسمى أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا، ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها، ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بهما في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على الثقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب. ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من هنا جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس، ومن تأخر وبات الليلة الثالثة وعمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا، كما قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو بل أقام بهما حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتحل قبل أن يصليها. هل يجوز الرمي على الصغار والمرضى والكبار العاجزين وذوات الحمل؟ يجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها. في حديث جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أخرجه ابن ماجه. ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه لقول الله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات وزمن الرمي يفوت ولا يسرع قضاؤه، فجاز لهم ان يوكلوا بخلاف غيرهم من المنافس، فلا ينبغي للمحرم ان يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافله، لان من احرم بالحج او العمره ولو كان نفلين لزمه اتمامهما لقول الله تعالى: واتموا الحج والعمره لله. وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي. واما الوقوف بعرفه والمبيت بمزدلفه ومنى فلا شك ان زمنها يفوت، ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرته للرمي، ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف ذلك. هل يجوز للوكيل أن يرمي عن نفسه وعن موكله في وقت واحد؟ العبادات التوقيفية ليس لأحد أن يشرع منها شيئا بحجة، ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم أن يقسم به كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في ماسك واحد، ولا يجب عليه أن يكمل عمل الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن سيده في أصح قولي العلماء بعدم الدليل الموجب لذلك، ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجزينهم، ولو فعلوا ذلك لنقل، لأنه مما تتوافر الهمم على نقله. والله أعلم. هل يجب الجمع على المتمتع والقارن؟ يجب على الحاج اذا كان متمتعا او قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم وهو شاة او سبع بدنه او سبع بقره، ويجب ان يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا او غيره، سواء كان ملوكا او غيره، اذا يسر الله له من ماله ما يجزيه عن نفسه ويغنيه عما في ايدي الناس. لما جاءت الاحاديث الكثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ونبش من تركه. فمن عدد المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه ان يكون ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع الى اهله، وهو مخير في قيام الثلاثه ان شاء صامها قبل يوم النحر وان شاء صامها في ايام التشريق الثلاثه. قال تعالى: فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصلى إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا في حكم المشروع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجب على الحجاج وغيره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ من اعظم ما يجب على الحجاج وغيره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمحافظه على الصلوات الخمس في الجماعه كما امر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. واما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكه وغيرها من الصلاه في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطا مخالف للشرع، فيجب النهي عنه. وامر الناس بالمحافظه على الصلاه في المساجد لما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لابن ام مكتوم لما استاذنه ان يصلي في بيته لكونه اعمى بعيد الدار عن المسجد: هل تسمع النداء بالصلاه؟ قال: نعم. قال: فاجب. وفي روايه: لا اجد لك رخصه. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام، ثم امر رجلا فيؤم الناس، ثم انطلق الى رجال لا يصلون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي سنن ابن ماجه وغيره باسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يات فلا صلاه له الا مؤذن. ويجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله تعالى والحذر من ارتكابها كالزنا واللواط والسرقه واكل الربا واكل المال اليتيم والغش في المعاملات والخيانه في الامانات وشرب المسكرات والدخان واسبال الثياب والكبر والحسد والرياء والغيبه والنميمه والسخريه بالمسلمين واستعمال الات الملاهي كالاسطوانات والعود والرباب والمزامير واشباهها واستماع الاغاني والات الطرب من الراجل وغيره واللعب بالنرد والشطرنج والمعامله بالمنكر وهو القمار وتطوير ذوات الارواح من الادميين وغيرهم والرضا بذلك، فان هذه كلها من المنكرات التي حرمها الله على عباده في كل زمان ومكان. فيجب ان يحذرها الحجاج وسكان بيت الله الحرام اكثر من غيرهم، لان المعاصي في هذا البلد الامين اسمها اشد وعقوبتها اعظم. وقد قال الله تعالى: ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. فاذا كان الله قد توعد من اراد ان يفسد في الحرم بظلم فكيف تكون عقوبه من فعل؟ لا شك انها اعظم واشد، فيجب الحذر من ذلك ومن سائر المعاصي. ولا يقل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب الا بالحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرم الله عليهم، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق فرجع كيوم ولدته امه. وشد من هذه المنكرات واعظم منها دعاء الاموات والاستغاثه بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء ان يشفعوا لداعيهم عند الله او يشفوا مريضه او يردوا غائبه ونحو ذلك. وهذا من الشرك الاكبر الذي حرمه الله، وهو دين مشرك الجاهليه، فقد بعث الله الرسل وانزل الكتب لانكاره والنهي عنه. فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم ان يحذره وان يتوب الى الله مما سلف من ذلك ان كان قد سلف منه شيء، وان يستانف حجه جديده بعد التوبه منه، لان الشرك الاكبر يحبط الاعمال كلها كما قال الله تعالى: ولو اشركوا لحرق عنهم ما كانوا يعملون. ومن انواع الشرك الاصغر الحلف بغير الله، فالحلف بالنبي والكعبة والامانة ونحو ذلك. ومن ذلك الرياء والسمعة، وقول ما شاء الله وشئت، ولولا الله وانت، وهذا من الله ومنك، واشباه ذلك. فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها،